أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث: الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات، فإنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنى وجودا كافيا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا. ومحصل ما في هذا الأمر الثالث: هل تعدد العنوانات يلحق هل تعدد الإضافات ملحق بتعدد العنوانات والجهات، أم ليس بملحق؟ والتوضيح لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات وعدم لحوقه يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين تعدد العنوانات والجهات وبين تعدد الإضافات. وحاصل الفرق بينهما أن تعدد العنوانات كقول الشارع: سلي ولا تقصر. فالعنوان في الدليل الأول هو السلام، وفي الدليل الثاني هو الغصب. وعنوان السلام مغاير لعنوان الغصب، فإذا اجتمع الأمر والنهي في مورد واحد كالصلاة في المكان المقصود، هنا تعدد العنوان. الصلاة في المكان المقصود بعنوان الصلاة يكون مأمورا به، وبعنوان الغزو يكون منهي عنه. هذا معنى تعدد العنوانات. وبعبارة أخرى، تعدد العنوان أن يكون متعلق الأمر معنونا بعنوان، ومتعلق النهي معنونا بعنوان آخر. كنفس هذا المثال، متعلق الأمر معنون بعنوان السلة، متعلق النهي معنون بعنوان الغسل. وأما تعدد الإضافات كما إذا قيل: أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، فما يتعلق به الأمر والنهي هو عنوان واحد، وهو عنوان الإكرام. لا تكرم في الدليل الأول، أكرم في الدليل الأول، أكرم العلماء، ولا تكرم في الدليل الثاني. فمتعلق الأمر والنهي واحد من حيث العنوان، ولكن متعدد من حيث الإضافة. كيف متعدد من حيث الإضافة؟ إذ متعلق الأمر في الدليل الأول هو إكرام المضاف إلى العلماء، ومتعلق النائب في الدليل الثاني هو الإكرام أيضا ولكن المضاف إلى الفساق، فتتعدد الإضافة، إضافة الإكرام إلى العلماء وإضافة الإكرام إلى الفساق. ومن الواضح بعد هذه المقدمة أن الإضافة لها تأثير في المصلحة والمفسدة. إضافة الإكرام إلى العلماء لها تأثير في المصلحة، في مصلحة الإكرام وفي الحسن، في حسن الإكرام. وإضافة الإكرام إلى الفساق لها تأثير في حرمة الإكرام وقبح الإكرام، كما أن العنوان كذلك، عنوان السلام في المصلحة، عنوان الغسل في المفسدة. فتعدد الإضافة مثل تعدد العنوان. بعد هذه المقدمة وبعد بيان الفرق بين تعدد العنوان وتعدد الإضافة يقال: هل تعدد الإضافة مثل تعدد العنوان؟ بمعنى أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فيجوز اجتماع الأمر والنهي، أو لا يوجب تعدد المعنون فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. كذلك يقال: تعدد الإضافة هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي أم لا؟ إضافة الإكرام إلى العلماء مأمور به، إضافة الإكرام إلى الفساق منهي عنه. هل هذا التعدد يوجب تعدد المتعلق، أي متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء، فيجوز اجتماع الأمر والنهي في الإكرام مثلا، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق؟ إذا قلنا بأن تعدد العنوان لا يجدي هنا، أيضا تعدد الإضافة لا يجدي في اجتماع الأمر والنهي، فهما من واد واحد. فكما أن تعدد العنوان من موارد اجتماع الأمر والنهي، تعدد الإضافة أيضا من موارد اجتماع الأمر والنهي، فيكون من باب التزاحم، إذ مورد اجتماع الأمر والنهي من باب التزاحم، من صغريات باب التزاحم. ومع ذلك، أي مع كون تعدد الإضافة كتعدد العنوان من صغريات باب التزاحم ومن مسألة اجتماع الأمر والنهي، ومع ذلك قال المشهور أو أجرى المشهور في تعدد الإضافة حكم التعارض، حكم بحكم التعارض، قال أن أكرم العلماء ولا تكرم الفساق بينهما تعارض في العالم الفاسق، إذا كان العالم فاسق يجتمع أكرم العلماء ولا تكرم الفساق وبينهما تعارض، فيرجع إلى مرجحات باب التعارض. هذا هو حكم المشهور. يقول المسلم: الحق أن هذا من باب اجتماع الأمر والنهي، فيكون بينهما تزاحم لا تعارض، فلماذا حكم المشهور بالتعارض؟ ثم قال في بيان تصحيح قول المشهور بالتعارض أن قول المشهور بالتعارض في تعدد الإضافات إما مبني على القول بالامتناع، أي بامتناع الاجتماع أمر والنهي، أو مبني على إحراز ملاك واحد، على وحدة الملاك، هنا ملاك واحد إما للأمر وإما للنهي. وتقدم في الأمور السابقة أن ما يعتبر في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو وجود الملاكين، لأن يكون الملاك للأمر وللنهي معه، وإذا كان هنا ملاك واحد فليس من مسائل اجتماع الأمر والنهي، بل من مسائل التعارض، من صغريات التعارض. لعل قول المشهور مبني على هذا، بأن هناك ملاك واحد إما للأمر وإما للنهي، فتكون المسألة من باب التعارض، ويرجع فيها إلى مرجحات باب التعارض. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر الثالث. الظاهر لحوق تعدد الإضافات بالتعدد العنوانات والجهات، وذكرنا معنى تعدد الإضافات. لحوق في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا في اجتماع الأمر والنهي مع وحدة المعنون وجودا كافيا في جواز الاجتماع، كان تعدد الإضافة أيضا مجديا في جواز الاجتماع كما ذكرنا من الخارج. ضرورة أنه يوجب أيضا، أي تعدد الإضافة يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمصلحة كما ذكرنا من الخارج، بحسب الحسن والقدر. إكرام المضاف إلى العالم في المصلحة، إكرام المضاف إلى الفاسق في المفسدة، وإكرام المضاف إلى العالم حسن، وإكرام المضاف إلى الفاسق قبيح. هذا معنى اختلاف. وبحسب الوجوب والحرمة شرعا أيضا، إكرام المضاف إلى العالم واجب شرعا، إكرام المضاف إلى الفاسق حرام شرعا. فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يكون من باب الاجتماع، يكون من صغريات اجتماع الأمر والنهي. كالسل ولا تقصد، سل ولا تقصد من باب الاجتماع. أكرم العلماء ولا تكرم الفساق أيضا من باب الاجتماع. غاية الأمر سل ولا تقصد مثال لتعدد العنوان. أكرم العلماء ولا تكرم الفساق مثال لتعدد الإضافة، إلا إذا لم يحكم، إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضي. إذا لم يكن أحد الحكمين مقتضي فيكون من باب التعارض، إذ يعتبر في الاجتماع وجود المقتضي في كلا الحكمين، وجود الملاك في كلا الحكمين، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين. فما يتراءى منهم، أي من المشهور، من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من أمثلة تعدد الإضافات، من المعاملة مع مثل هذا معاملة تعارض العموم من وجه، قال بينهما تعارض وعموم من وجه بين العالم والفاسق. مادة الاجتماع هو العالم الفاسق، مادة الافتراق من جانب العالم هو العالم العادل، مادة الافتراق من جانب الفاسق هو الفاسق الجاهل، فاسق غير العالم. هذا معنى كون النسبة عموم من وجه، إنما يكون بناء على الامتناع. هذا القول المشهور حكمهم بالمعارضة بينهما إما يكون بناء على قول بالامتناع أو بناء على عدم المقتضي لأحد الحكمين. في مورد الاجتماع إذا لم يكن الميلاد في أحد الحكمين فلا يكون من اجتماع الأمر والنهي كما ذكرنا في السابق، يكون من باب تعارض الدليلين، والمقام من هذا القبيل. ولهذا حكم المشهور بالتعارض بينهما، بالتعارض بين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. فصل كأن الناهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا، وليقدم أمور. الأمر الأول أنه قد عرفت في المسألة الثانية، بعدما فرغ المسنف من مسألة اجتماع الأمر والنهي بدأ في مسألة دلالة النهي على الفساد. هل النهي يدل على الفساد في العبادة وفي المعاملة؟ النهي المتعلق بالعبادة يدل على فساد العبادة، وكذلك النهي المتعلق بمعاملة يدل على فسادها، أم لا يدل النهي على الفساد؟ ثم يذكر المسنف كما هو عادة المسنف أمور من باب المقدمة، ثم يدخل في أصل البحث. الأمر الأول من هذه الأمور هو بيان الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة، فرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين هذه المسألة، أي مسألة دلالة النهي على الفساد. يقول المسنف الفرق بين المسألتين لأي اختلاف جهة البحث، إذ جهة البحث في المسألة السابقة هو اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ جهة البحث في هذه المسألة دلالة النهي على الفساد، هل يدل النهي على الفساد أم لا؟ فالفرق بينهما من جهة اختلاف جهة البحث واضح. وهنا فرق آخر بين المسألتين، هذا الفرق الثاني بين المسألتين، أن البحث في المسألة السابقة في مسألة اجتماع الأمر والنهي في الحقيقة يرجع إلى سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر. هل يسري النهي إلى متعلق الأمر والأمر إلى متعلق النهي أم لا يسري؟ فيكون البحث صغربياً، والبحث في هذه المسألة بعد فرض سراية، بعد فرض سراية النهي إلى عبادة أو إلى المعاملة، إنما يبحث في الكبرى بعد تحقق الصغرى، أي بعد كون العبادة منهيا عنها. هل النهي يدل على الفساد أم لا يدل على الفساد؟ هذا هو الفرق الثاني بين هذه المسألة والمسألة السابقة. وقال بعض بفرق آخر بين المسألتين كسائر القوانين، قال الفرق بين المسألتين أن النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي في المسألة السابقة، في المسألة السابقة أي في مسألة اجتماع الأمر والنهي النسبة هي أمور من وجه كالسلاة والغزو، السلاة متعلق الأمر والغزو متعلق النهي، والنسبة بينهما أمور من وجه. مادة الابتلاء، مادة الاجتماع، السلاة في المكان المقصود. مادة الافتراق من جانب السلاة، السلاة في المكان المباح. مادة الافتراق من جانب الغزو، التسرب في مال الغير من دون السلاة. ولكن النسبة بين متعلق الأمر والنهي في هذه المسألة، في مسألة دلالة النهي على الفساد، أمور مطلق، أمور مطلق بمعنى متعلق الأمر أعم من متعلق النهي، كسلي ولا تسلي في المكان المقصود، هذا هو النهي في العبادة، لا تسلي في المكان المقصود. فمتعلق الأمر هو مطلق السلاة، متعلق النهي هو السلاء المقيد في بالمكان المقصود، فيكون أخذ. هذا خلاصة الفرق، أو هذا ما قيل من الفروق بين المسألتين، المسألة السابقة وهذه المسألة. الأول إنه قد عرفت في المسألة السابقة، عرفت الفرق بينها، أي بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة، وأنه لا دخل للجهة المبحوث عن لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى. فالفرق اختلاف جهة البحث، وأن البحث في هذه المسألة، أي في هذه المسألة، مسألة دلالة النهي على الفساد، في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد، بخلاف تلك المسألة، جهة البحث في تلك المسألة أن تعدد الجهات هل مجدي في لفئة غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا. فاختلاف الجهة يدل على الفرق بين المسألتين. الثاني أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مسائل من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة. ملخص ما في هذا الأمر الثاني، أن المسألة السابقة، أي مسألة اجتماع الأمر والنهي، من المسائل العقلية 100%، وتقدم الكلام فيها أنها من المسائل العقلية. ولكن هذه المسألة يمكن جعلها من المسائل اللفظية. لماذا يمكن جعل هذه المسألة من مسائل لفظية؟ لوجود قول في هذه المسألة بدلالة النهي على الفساد، هذا القول يدل النهي على الفساد، مع الاعتراف بإنكار الملازمة بين الحرمة وفساد المعاملة. ومن الواضح أن دلالة النهي على الفساد إنما يكون باللفظ، باللفظ النهي يدل على الفساد، فتبعا تكون المسألة من المسائل اللفظية، هذه المسألة بهذا الاعتبار، ونظرا إلى وجود هذا القول من المسائل اللفظية. ولكن هنا توهم بكون هذه المسألة أيضا كالمسألة السابقة من المسائل العقلية، المسلم يرد هذا الكلام. كيف هذه المسألة كالمسألة السابقة من المسائل العقلية؟ لأن البحث هذه المسألة عن الملازمة بين الحرمة والفساد. إذا كان الشيء حراما هل لازم الحرمة فساد ذلك الشيء، سواء كان ذلك الشيء من العبادات أو من المعاملات؟ فالبحث عن الملازمة بين الحرمة والفساد. ومن الواضح أن الملازمة عقلية، الملازمة بين الشيء والشيء من الأمور العقلية وليس لها علاقة باللفظ. الملازمة بين الحرمة والفساد سواء كان الحرمة بالدليل اللفظي أو بالإجماع أو بالعقل، ليس مسألة لفظية على هذا الفرق. يقول المسلم لا ينافي هذا القول، القول بالملازمة بين الحرمة والفساد، لا ينافي هذا القول مع القول بأن النهي يدل على الفساد، أي مع القول بأن هذه المسألة من المسائل اللفظية، البحث في هذه المسألة في دلالة النهي على الفساد ليس بينهما تنافي. كيف ليس بينهما تنافي؟ إذ على القول بدلالة النهي على الفساد للنهي دلالتان، دلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. الدلالة المطابقية هي دلالة النهي على الحرمة، ثم الدلالة الالتزامية هو فساد المعاملة أو فساد العبادة. فبالالتزام يدل على التلازم بين الحرمة والفساد، فالفساد من الدلالة الالتزامية. ونظرا إلى الدلالة الالتزامية تثبت الملازمة بين الحرمة والفساد نظرا إلى الدلالة الالتزامية، ونظرا إلى الدلالة المطابقية تكون المسألة من المسائل اللفظية. صيغة النهي هل تدل على الحرمة أم لا تدل على الحرمة؟ فنظرا إلى إحدى الدلالتين المسألة لفظية، نظرا إلى الدلالة الأخرى أي الالتزامي المسألة العقلية، أي الملازمة بين الحرمة والفساد، فلا تلازم بين قولين، أي بين القول بثبوت الملازمة بين الحرمة والفساد وبين القول بأن دلالة النهي على الفساد لفظية. الثاني أنه لا يقوى أن نعد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالة أي النهي على الفساد في المعاملات. ومن الواضح أن الدلالة من صفات اللفظ فتكون المسألة لفظية، مع إنكار الملازمة، مع إنكار هذا القائل الملازمة بينه أي بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاده فيها، الفساد مفاده في هذه المسألة، مفاد النهي في هذه المسألة. ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه وبين الحرمة، أي بين الفساد وبين الحرمة، ولو لم تكن مدلولة بالصيغة. ولازم هذا القول نفس كون هذه المسألة من المسائل اللفظية، لا يجب أن يكون اللفظ ناي مدلولا بالصيغة، فلا تكون المسألة مسألة لفظية. وعلى تقدير عدم الملازمة تكون منتفية الملازمة بينهما، أي بين الحرمة والفساد. فالتنافي بين دلالة النهي على الفساد باللفظ وبين ثبوت الملازمة بين الفساد والحرمة، التنافي واضح. إذا قلنا بالملازمة بين الفساد والحرمة فليست المسألة لفظية، فليس هذه المسألة من المسائل اللفظية. إذ الملازمة بين الفساد والحرمة سواء ثبتت حرمة باللفظ أو بغير اللفظ، فينافي أن تكون المسألة مسألة لفظية. هذا هو بيان التنافي. يقول المسنف لا، لا تنافية. لماذا؟ لما ذكرنا من الخارج، لأن اللفظ يدل بالدلالة المتابقية على الفساد، فاللفظية فالمسألة لفظية، وبالدلالة بدلالة المتابقية على الحرمة يدل على الحرمة فالمسألة لفظية، وبالدلالة الالتزامية على الفساد فالمسألة العقلية، أي الملازمة على التلازم بين الحرمة والفساد، فلا تنافي بين القولين، إذ أحد القولين باعتبار دلالته والقول الآخر باعتبار دلالة أخرى. بدلالة أحد القولين نزلا إلى الدلالة المطابقة والآخر نزلا إلى الدلالة الالتزام، ولا ينافي ذلك أن الملازم على تقدير ثبوتها في العبادة إنما يكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة، وعلى تقدير عدمها تكون منتفية بينهما. لا تنافي بين القولين. لماذا لا تنافي؟ بإمكان أن يكون البحث معه، أي مع القائل بالدلالة اللفظ، بالدلالة اللفظ والصيغة على الحرمة في الدلالة الصيغة، بحث الدلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام، للصيغة دلالة لفظية مطابقية وهي لفظية، والدلالة الالتزامية وهي عقلية، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون للدلالة اللفظ بها أساس، فتأمل جيدا. ونتيجة البحث أن المسألة السابقة، أي مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدم اجتماع الأمر والنهي، مسألة عقلية 100%، ولكن هذه المسألة يمكن جعلها مسألة لفظية، يمكن جعل هذه المسألة من المسائل اللفظية. ونظرا إلى هذا الفرق بين المسألتين فلا تقاس هذه المسألة بتلك المسألة، قياس هذه المسألة بتلك المسألة قياس مع الفارغ، كما عن بعضهم حيث قاس هذه المسألة بتلك المسألة، قال تلك المسألة من المسائل العقلية فهذه المسألة أيضا من المسائل العقلية، ولا تقاس. هذا القياس غير صحيح. الحمد لله.